لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وعليه شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال: قال المؤلف رحمه الله: والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة. قال المؤلف رحمه الله: والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة. قال قوله: والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة. قال: الأصل في المسلم العدالة، ولا تسيء الظن بأخيك المسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أي حديث النفس. واستعذ بالله وأحسن الظن بإخوانك المسلمين، فإذا ثبت لك أن هذا المسلم عليه ملاحظة فإنك تناصحه سرا وتستر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولا تفضحه وتشهر به في المجالس، بل عليك أن تناصحه سرا مع الستر عليه. قول البربهاري رحمة الله عليه: والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة، وشرح الشيخ الفوزان على ذلك بمعاني عامة، وهي أنه الأصل في المسلمين العدالة، الإسلام يدل على العدالة، والأصل في المسلمين العدالة، وعليه فنشهد لكل مسلم بالعدالة ما لم نعلم عنه ما يقدح في هذه العدالة. وهذا العلم يكون علما عن بينة وليس عن ظنون بلا بينات. وهنا ينتقل أو يتحول وصف العدالة إلى وصف آخر. أما إذا لم يكن هناك ما يثبت ذلك أو يبرهن عليه ببينة ودليل واضح، فالأصل فيه أنه عدل لإسلامه. ولكن هل هذا الذي من أجله ساق البربهاري رحمه الله هذه العبارة؟ فيحتمل، والله أعلم، أيضا احتمال آخر غير المعنى العام هذا، وهو أن المستور من المسلمين هو من لا يظهر عليه ريبة، كمسألة أيضا تشتمل على معنيين في جهتين، يعني تشتمل على معنيين في جهتين: جهة الاعتقاد وجهة الأحكام، وجهة الأحكام. فالمستور عندنا من المسلمين هذا له حق علينا أن نعامله معاملة المسلمين، وله سائر الحقوق، وله سائر الحقوق. أما غير المستور فإنه له من الأحكام أيضا ما يتعلق به، فإن كان فاسقا، إن كان ظهر عليه فسق، بدعة، كذا، فهذا له من الأحكام أيضا ما يتعلق به. ثم من جهة الاعتقاد، فالمستور عندنا أهل الإسلام مسلم، له حق حفظ المال والدم والعرض، فلا ينتهك لا مال ولا عرض ولا نفس بما هو مستور، بما هو مستور. أما من انكشف لنا بالبينة شيء يدل على خلاف ذلك، فعند ذلك نقول: هذا مبتدع، هذا لا يصح، مثلا أن نصلي خلفه هذا كذا هذا كذا عند ذلك. أما أن يحكم على الناس بالظنون بلا بينة فهذا ليس من عقيدة أهل الإسلام. والحقيقة يعني صح أن نقول هي لطيفة على الهامش، كما نكرر دائما ونقول أن هذا الكتاب تحديدا محبب جدا إلى يعني نفوس غلاة الجرح والتجريح، محبب عندهم جدا هذا الكتاب ومحبب إلينا كذلك، لكن هم للأسف محبب عندهم ومعظم ومقدم وكذا لما يوافق الهوى للأسف. فتجد عبارات البربهاري رحمه الله تعالى فيها أحيانا عبارات عامة فيستعملونها في الأحوال الخاصة، تجد عبارات فيها نوع من الترهيب في المعنى العام فيستعملونه في الترهيب في المعنى الخاص ونحو ذلك. وإلا مثلا هنا المستور من المسلمين من لا يظهر لنا منه ريب، إذن كل مستور من المسلمين الأصل فيه العدالة، أما هؤلاء فإنه بمجرد الظن فإنهم يحكمون على المسلم بالبدعة والفسق وكذا وكذا ونحو ذلك، ثم يترتب عليه من الأحكام ما يترتب الهجر والزجر وكذا ونحو ذلك، ونسأل الله العفو والعافية. ثم قال، قال المؤلف رحمه الله: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. وهذه طريقة الفرق الباطنية، هذه طريقة الفرق الباطنية، سواء فرق الشيعة الباطنية أو الصوفية كذلك الباطنية، فهذه طريقتهم، أن للشرع أو أن للدين بواطن من زعمهم، ويزعمون هذه البواطن بأمور هي من هواهم ونحو ذلك. قال: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. قال في الشرح: قال علم الباطن عند الباطنية من الإسماعيلية وغيرهم الذين يقولون إن للنصوص ظاهرا وباطنا، كذلك الصوفية، أي طائفة من الصوفية أو طائف من الصوفية عندهم نفس هذا الاعتقاد، أن لنصوص القرآن ظاهر وباطن، فهذا الظاهر له باطن أنتم لا تعلمونه، إنما هم الذين يعلمونه كما يزعمون، فيقولون للمسلمين أنتم لا تعلمون أن هذا الذي أمامكم ظاهر هذا علمكم أنتم، أما هناك علم آخر وهو العلم الباطني، هذا الذي يعرفه هؤلاء فيما زعموا. ومن أشهر هؤلاء والعياذ بالله الإسماعيلية الباطنية والصوفية كذلك الباطنية، فإنهم يجعلون للنصوص ظاهرا وباطنا ونحو ذلك، فيقولون للنصوص ظاهرا وباطنا، الباطن لا يعرفه إلا خواصهم، الخواص فقط هم عندهم يعني الذين يعرفون هذا الباطن، وأما الظاهر فهذا عند العامة، وأما الظاهر فهذا عند العامة. يقولون مثلا: المراد بالصلاة الدعاء، فمن دعا فقد صلى. هذا زعم عند بعض الباطنية، إنه لا تصلي ويغنيك عن الصلاة الدعاء، ويغنيك عن الصلاة الدعاء، وإلا الصلاة عندهم يعني على معنيين، المعنى الظاهر والمعنى الباطن. معنى الظاهر هي القيام والركوع والسجود ونحو ذلك، والمعنى الباطن هي الدعاء. ولذلك تلاحظ حتى في صلاة المعتدل منهم الذي يصلي صلاة يعني الصلاة المعتادة للمسلمين الركوع والسجود، تجد يغلب هذا الجانب داخل هذه الصلاة. من رأى منكم يعني إسماعيليا مثلا يصلي، تجده هو يصلي كل أحوال الصلاة لازم يعمل بينها وقفات ودعوات طويلة. يعني مثلا هو إذا كبر للصلاة تقول أنت هو بيقرأ الفاتحة ونحو ذلك الله أعلم، ثم فجأة تجده وهو واقف هكذا قائم، فجأة رفع يديه وظل هكذا مدة طويلة ثم يكبر ويركع ثواني معدودة فيرفع ثم يظل هكذا مدة طويلة ثم يسجد، وإذا سجد كذلك أيضا في ثواني معدودة السجود، وإذا جلس بين السجدتين دعاء طويل جدا بين السجدتين، وكأنه يقيم هذا المعنى بالفعل، وهو الدعاء هو الصلاة. أما بقى التسبيح والركوع والسجود والقراءة وكذا ونحو ذلك فهذا عمل العوام، أما عمل الخواص فهذا علم باطني أو عمل باطني، ولذلك يحرفون ويبتدعون في ذلك. قال يقولون المراد بالصلاة الدعاء، فمن دعا فقد صلى، ليس المراد الصلوات الخمس وصلاة النافلة، ويقولون المراد بالزكاة طهارة النفس وتنقية النفس وليس المراد زكاة المال، ويقولون المراد بالصيام كتم أسرارهم ومذاهبهم، ولذلك هم يسمون بالمنظمات السرية، ويقولون الحج معناه الذهاب إلى مشايخهم وليس المراد الذهاب إلى بيت الله للحج والعمرة، وهكذا تأويلات باطنية كلها يحولون بها ظاهر النصوص عن ظاهرها. ومن أشهر هؤلاء كما ذكرنا الإسماعيلية والفرق الباطنية من الصوفية. قوله هو بدعة وضلالة، أي هذه الطريقة، يعني أي القول بعلم الباطن بدعة في الدين وضلالة عن الحق، والعلم لا يحصل إلا بالتعلم على العلماء الربانيين. يعني العلم على مر الزمان ومن لدن النبي صلى الله عليه وسلم بل من قبله في تاريخ الأنبياء عموما لا يؤخذ إلا مشافهة عن العلماء، هذا هو العلم الشرعي، يؤخذ عن العلماء ويدرس على أيدي العلماء. أما هؤلاء فقد جعلوا العلم له طريقة أخرى، وهو علم الكشوف والإلهامات ونحو ذلك. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله والجهل داء قاتل وشفاؤه، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنتي، وطبيب ذاك العالم الرباني. اللي هيقيم هذا العلاج العظيم هذا العلماء. نعم. هذا هو العلم، يعني هذا هو العلم عند أهل الحق عند أهل السنة. نعم. ليس العلم بالذوق والإلهام ولا علم الباطن الذي عند الباطنية، إنما العلم ما جاء عن الله ورسوله وما قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم، وما خرج عن ذلك فهو جهل وضلال وليس علما ولا هدى. يعني العلم له طريقة المعتاد التي أخذها الناس من الأنبياء، فالأنبياء يعلمون الناس هكذا حسا ومباشرة ومشافهة، ويأخذ الناس عنهم الدين والعلم، ثم كانت هذه الطريقة في الناس بعد ذلك، من تعلم يعلم وهكذا. أما أن يقال العلم هو علم القلوب والبواطن والكشوف والإلهامات فهذه طريقة الباطنية من الشيعة والصوفية. قال لأنه قال قوله ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه، بل يجب الحذر من هذا لأنه من نزغات الصوفية وشطحاتهم الذين يرون أن العلم ليس في الكتاب والسنة، إنما هذا للعوام والذين لا يعرفون، ويسمون هذا علم الشريعة. أما العارفون بالله فهم أهل علم الحقيقة، ودي طريقة الصوفية الباطنية، عندهم علم الظاهر وعلم الباطن، علم الشريعة وعلم الحقيقة. الشريعة هذه لعوام الناس، يصلون ويزكون ويحجون وكذا. علم الحقيقة هذه للخواص، ويزعمون بذلك أنفسهم، فإن هذا علم خاص بهم، لا يصلون ويكتفون بالدعاء، لا يزكون ويكتفون بطهارة النفس، لا يحجون ويكتفون يعني الحج للمشاهد والأولياء ونحو ذلك. فهذا هو الدين عندهم، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. وهذه مسألة فقهية في ظاهرها، هذه مسألة فقهية في ظاهرها. أيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، لأن هذا أمر مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة الواهبة المذكورة في القرآن، هذه امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها له، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي المؤمنين جميعا ولا يجوز لغيره ذلك. قال: يعاقبان إن نال منها شيئا، يعني إن دخل بها ونال منها شيئا يعاقبان كلاهما، وإن كان ذلك لا يكون بالزنا إن كان متأولين، لكن لا بد أن تكون العقوبة. إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. فهذه يعني وهذه العبارة ظاهرها أنها مسألة فقهية، وكما نكرر دائما في مثل هذه العبارات للإمام البربهاري رحمة الله عليه، هل هو يقصد منها فعلا مسألة فقهية؟ فبالقطع في الحقيقة الإمام البربهاري إذا ذكر أي مسألة هنا إنما يريد أول ما يريد منها الجانب الإيش؟ الاعتقادي والعقائدي. ولذلك تقول أنت: ماذا يقصد؟ ماذا يريد من هذه المسألة؟ ماذا يريد من هذه المسألة؟ قال في الشرح: النكاح لا يصح إلا بشروط، منها الولي الذي يعقد لها وهو القريب من عصباتها. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها، بل لا بد أن يعقد لها وليها، فإن عقدت لنفسها فعقدها فاسد، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وعند الحنفية أنه يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها فلا يشترطون الولي، لكن هذا مذهب مخالف للدليل ولما عليه أكثر أهل العلم. فكل هذا طرح فكري، طرح أسف فقهي، كل هذا طرح فقهي للمسألة، إنه من حيث حكم المسألة، وإحنا قريبا مر بنا في كتاب الملخص الفقهي هذه الأحكام، شروط النكاح ونحو ذلك. فابتداء من شروط النكاح الولي والإيش؟ والشاهدين، الولي والشاهدين. أما يعني شروط صحة النكاح الولي والشهود، أما الصداق فهو ليس من شروط صحة النكاح، ليس من شروط صحة النكاح، بل يصح النكاح من غير صداق، بل يصح النكاح من غير صداق، وإن كان الصداق واجبا، وإن كان الصداق واجبا، لكن يصح العقد ولو لم يسمى صداقا ولو لم يصدقها بشيء، لكن يكون لها في ذمته صداق المثل إن لم يسمي لها مهرا ونحو ذلك. هذا من جهة الاعتبار الفقهي. وأيضا من جهة الاعتبار الفقهي أن هذا العقد على الصحيح من كلام العلماء وهو قول الجمهور باطل، هذا العقد باطل. إذا تزوجت امرأة أو إذا امرأة وهبت نفسها لرجل ونال منها، ووهبت نفسها هي شبه مسألة الزواج بغير ولي، يعني لو جاءت وقالت له: وهبت لك نفسي، قال: قبلت، هي نفس الشبه بمسألة الزواج بغير ولي، الزواج بغير ولي وعليه، فهذا لا يعد زنا لكنه أيضا مخالف، بل هو كبير من الكبائر إن كان عن علم، إن كان عن علم، يعني إن وقع ذلك عن علم منهما هذه كبيرة، بل ربما يجلدان فيها الزنا، إن يعني كان عندهما في دينهما أن هذا العقد باطل ولا يجوز، ولكن كذب لشهوة نفس، يحتمل حد الزنا. وإحنا بنقول يحتمل يعني لمنع بعض الأهل العلم من الشبهة في الحد، وذلك للحديث وإن كان في سندي مقال ادرأوا الحدود بالشبهات. خلاصة الكلام يعني من الجهة الفقهية أنه إذا كان هذا بهذه الطريقة فهذا لا يسمى عقدا أصلا، ولا يكون زواجا أصلا، ولا ينعقد به عقد زواج على الصحيح. وأما قول الأحناف في جواز ذلك فالمعتذر أو يعتذر عنهم بعدم بلوغ الأدلة، عدم بلوغ الأدلة، وإلا من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله من يقول بغير ذلك، من يقول بغير ذلك. قال: ولأن المرأة قاصرة فربما تعلق برجل لا يصلح لها ولا يصلح لأسرتها، لأنها صاحبة عاطفة ونظرة عاجلة، ولذلك رد الأمر إلى الولي. وهذا هو السبب يعني الذي جعل الشرع من أجله أمر التزويج في يد الولي. لماذا؟ لأن المرأة قاصرة الفهم، كثيرة العاطفة، لا ربما تدرك المصلحة الراجحة لنفسها، فالولي أحرص على مصلحتها من نفسها، فضلا عما ذكر في يعني كتاب الفقه قبل ذلك من أن الولي هو الذي يخاصم ويجادل ويطالب وكذا. نعم. قال: والله عز وجل خاطب الرجال بالنكاح، قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، يعني من هذا من وجوه الاستدلال عند جمهور العلماء على أن النكاح لابد فيه من ولي، هذا خطاب للرجال، فأمر الرجال بإنكاح الأيامى يعني الذين ليس لهم أزواج. والحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وفي حديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل 3 مرات. الولي يكون مانعا حصينا لها من التلاعب، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم الخطاب، أي إذا أتاكم الخطاب للأولياء من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. والله نهى عن العضل، يعني أن يمنع الولي موليته من كفء رضيت به، وهذا كله يعني من باب الاستدلال على لزوم الولي. ولا يكفي أن ترضى به، لكن لابد أن يكون كفءا أيضا، لابد من الأمرين، أن يكون كفءا وأن ترضى به، والكفاءة لا يعرفها إلا الرجال أهل العقول، لا تعرفها النساء صاحبات العواطف والنفوس الضعيفة. قوله: أيما امرأة وهبت نفسها لرجل، هبة المرأة نفسها لرجل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولي للأمة. قوله: يعاقبان إن نال منها شيئا، قال: فإن تزوجته بدون إذن وليها فإنه يفرق بينهما ويعاقبان على ذلك، لأن هذا العقد فاسد، أي يعاقبان بما دون الحد لما في العقد، لما في ذلك من تأويل، لما في ذلك من تأويل. هذا كله من الاعتبار الفقهي، لكن نرجع إلى السؤال الذي طرحناه في أول الكلام: ماذا يريد الإمام البربهاري من يعني هذه العبارة؟ فيعني هذا الذي في الحقيقة أظنه دائما، أن البربهاري رحمه الله ما يذكر كلمة في الكتاب إلا بقصد واعتبار عقائدي في المقام الأول، ثم ربما ينوه على الجانب الفقهي إن كان هذا في قصور في أمر من الأمور ظهر في زمانه نحو ذلك، لا مانع. لكن هنا تقول أنت ما هو الجانب العقائدي الذي من أجله يعني تعرض الإمام البربهاري لمسألة النكاح بغير ولي والهبة المرأة للرجل أو انتهب المرأة يعني نفسها للرجل؟ كأن الإمام والله أعلم أراد طرح هذه المسألة من باب الإشارة إلى ما عليه فرق الضلال وأهل البدع من زواج باطل وانحراف ونحو ذلك، من زواج متعة وهبة المرأة للرجل نفسها ونحو ذلك، الموجود في طوائف من أهل البدع الشيعة وغيرهم، موجود فيهم هذه الأمور. فكأنه يشير إلى أن هذا عندنا أهل السنة له ضوابط، أما هؤلاء فلا ضابط عندهم والله أعلم. ثم قال: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إلى آخر كلامه. هذا نرجئه إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.